بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها المؤمنون، مع أحكام الفقه من المختصر المفيد زاد المستقنع للحافظ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى، وعلى الأخص الأحكام المتعلقة بكتاب الجنائز. نعم، اقرأ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وواجباتها قيام وتكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت والسلام. إذن هذه هي واجبات أو أركان الصلاة على الجنازة، لأن الصلاة على الجنازة فرض، الجنازة أو الجنازة كل هذا جائز، الصلاة عليها فرض، لكنها فرض كفاية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، وقال عليه الصلاة والسلام: فالذي وقصته راحلته صلوا عليه. فالصلاة على الجنازة فرض لكنها فرض كفاية. ولهذه الصلاة واجبات أو قولوا أركان، كالصلاة المكتوبة، الصلاة المكتوبة المكتوبات، والصلاة وصلاة النافلة أيضا لا تصح إلا بفروض أو فروض معينة وأركان معينة، كذلك هنا. إذن قال الماتن: أول واجب من واجباتها القيام. القيام يعني يصلى على الجنازة قائما، يصلي المصلي على الجنازة قائما، لأن القيام فرض في الصلاة المكتوبة، وهذه مكتوبة مفروضة، فالقيام فرض فيها: وقوموا لله قانتين، هكذا يقول الله جل وعلا. طيب، المقصود هنا الماتن يقول واجب، وليس الواجب هنا قسيم الركن أو قسيم الفرض، وإنما المقصود هنا أنه واجب من حيث الجملة، فهو يساوي الفرض أو الركن. قال: وتكبيرات أربع، أو التكبيرات أيضا أركان، لأن التكبيرات كل تكبيرة تقوم مقام ركن من أركان الصلاة المعروفة، فالتكبيرات أركان لا بد منها. وأيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن في الصلاة على الجنازة، وأيضا السلام، الدعاء للميت ثم السلام. إذن التكبيرات هنا: التكبيرة الأولى يقرأ بعدها الفاتحة، وهي ركن أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. بعد التكبيرة الثانية ماذا يقرأ؟ يقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد الثالثة يدعو للميت، بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت. والدعاء يا إخوة هنا في الصلاة على الجنازة على قسمين: دعاء عام ودعاء خاص للميت. ولا شك ولا ريب أن الميت في حاجة إلى الدعاء. إذن الدعاء العام ما هو؟ بينه الماتن رحمه الله وغيره بقوله: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم ها منقلبنا ومثوانا. اللهم من أحييت من نفحي على الإسلام ومن توفيته وتوفه على الإيمان. هذا الدعاء عام، الدعاء هذا عام يعني للمصلي وللمسلمين عامة. أما الدعاء الخاص بالميت فهو يبدأ بعد ذلك، يقول اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسله من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، إلى آخر الدعاء. والدعاء كثير، الدعاء كثير، وذكر الماتن دعاء أوسع من هذا، لكن إن كنت تعلم هذا الدعاء فقله، وإن لم تعلم هذا الدعاء ادعو بما تيسر معك من الدعاء في الصلاة على الجنازة. طيب، التكبيرات، قال الماتن هنا أربع تكبيرات، والتكبيرات نعم هذا هو المشهور عن أهل العلم أن التكبير على الجنازة أربع تكبيرات، ولو وقال بعض أهل العلم خمس، وقال بعض أهل العلم ست وسبع وثمان وتسع. فالتكبير يعني غير محدد إلى تسع، لكن المشهور عن الجمهور أن التكبيرات على الجنازة أربع، ولذلك تجدون أن الصلاة في الحرمين على الجنازة أربع تكبيرات، ولعل هذا متوارث من قديم الزمان. فهذه هي الصلاة على الجنازة. أعد. وواجباتها قيام وتكبيرات والفاتحة. لاحظوا الماتن قال تكبيرات، لم يقيدها بأربع، لم يقيدها بأربع، لماذا؟ لاختلاف الفقهاء في ذلك، فمنهم من قال أربع ومنهم من قال خمس إلى آخره. نعم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت والسلام. والسلام، نعم، تختتم الصلاة على الجنازة بالسلام، والمشهور تسليمة واحدة عن اليمين أو يسلم تلقاء وجهه، ولو سلم تسليمة أخرى أو ثانية عن الشمال جاس، المهم أنه يخرج من الصلاة على الجنازة بالتسليم، كما قالت عائشة رضي الله عنها وإن كان الحديث فيه مقال، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الصلاة على الجنازة بالتسليم أو بالسلام، هكذا أيضا ورد. والصلاة المكتوبة أيضا يخرج منها بالسلام، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فيخرج من الصلاة على الجنازة بالتسليم. نعم. ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته. الآن أنت أدركت مع الإمام التكبيرة الثانية، كم فاتك؟ فات التكبيرة الأولى، أو أدركت التكبيرة الثالثة فاتك تكبيرتان، ماذا تفعل؟ يقول الماتن يقضيه المسبوق على صفته. كيف على صفته؟ يعني يقضيه على صفته الأولى بعدها الفاتحة، والثانية بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة بعدها الدعاء للميت، يقضيها على صفتها، لكن يقضيها على عجل قبل أن ترفع الجنازة. نعم. ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر. الميت إذا لم يصلى عليه ولم يعلم موته إلا بعد دفنه، يقول الماتن رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، يقول يجوز أن يصلى على القبر، هذا إذا لم يصلى عليه. أما إذا صلي عليه فيكفي، تكفي الصلاة الأولى، لأن الصلاة على الميت فرض كفاية، فإذا صلي عليه فلا يصلى عليه مرة أخرى، لكن إذا لم يصلى عليه فإنه يجوز أن يصلى على القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة التي كانت تقوم المسجد تنظفه يعني، صلى عليها بعدما علم بموتها، ماتت ليلا ولم يخبر الصحابة، لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد يوم أو من الغد أخبروه عليه الصلاة والسلام فقال هل أذنتموني يعني أخبرتموني، دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فصلى على قبرها صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل من يكون له يعني دعوة مستجابة أو إمام أو يعني إنسان يرجى إجابة دعائه، إذا لم يصل على الجنازة يصلي على قبرها، لأن الميت في حاجة إلى الدعاء والشفاعة، في حاجة إلى الدعاء له والشفاعة، ومن صلى عليه فإنه يشفع له إن شاء الله. نعم. وعلى غائب عن البلد بالنية إلى شهر. وعن الغائب إلى البلد، يعني هذه الصلاة على الغائب، الصلاة على الغائب يعني الغائب غير موجود، لكن يصلي عليه بالنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنت تصلي على من مات غائبا عن البلد، تصلي عليه بالنية. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، وموت النجاشي كان في الحبشة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة، فلما بلغه موته قال صلوا على صاحبكم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ومعه الصحابة. إنما الأعمال بالنيات، يصلى عليه الصلاة المعروفة على صلاة الجنازة الحاضرة. طيب، وهذا يعني إذا كان أيضا الميت له جهود نافعة للمسلمين، الإسلام والمسلمين، لأن النجاشي أولا يعني آوى الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة، وأيضا كانت له جهود أيضا في الدفاع عن الصحابة وعن الإسلام والمسلمين. فيصلى على الميت إذا كان صلاة الغائب، إذا كان له يعني جهود يعني في خدمة الإسلام والمسلمين. نعم. ولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه. لكن قال الماتن هنا إلى شهر، يعني يصلى على القبر إلى شهر، لأنه قالوا بعد الشهر يتحلل الميت، يتحلل الميت وتذهب الجثة بالتحلل، فيصلى عليه إلى شهر على القبر. لكن بعض أهل العلم يقول يجوز أن يصلى عليها، إذا لم يصلي أحد عليها يجوز أن يصلى على القبر حتى ولو بعد زمن طويل، لأن المقصود الشفاعة، والشفاعة في الميت جائزة حتى ولو كان بعد سنين. قال ولا يصلي الإمام. الإمام من هو الإمام؟ الإمام من له السلطة العليا في البلد، أو الإمام الراتب، أو إمام الجامع، المهم من له شأن في البلد. لكن إذا أطلق إنما يراد به من له السلطة العامة في البلد. قال ولا يصلي الإمام، يعني لا يجوز أن يصلي الإمام على من؟ على الغال، الغال الذي يأخذ من الغنيمة شيئا خفي على المقاتلين على المجاهدين، هذا هو الغال، أخذه غلول، أخذه غلول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليه رجل قتل أو مات، فقال عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم، وتأخر ولم يصلي عليه، فسئل عليه الصلاة والسلام قال يعني انظروا متاعه، فوجدوا فيه خرزات قد أخذها من اليهود من الغنيمة، أو كما ورد في الحديث الصحيح. فالغال لا يصلي عليه الإمام، لكن عامة المسلمين يصلون عليه لأنه مسلم، وإن كان فعل كبيرة من الكبائر لكن الإمام لا يصلي عليه ويصلي عليه عامة المسلمين. قال الماتن أيضا وقاتل نفسه، لا يصلي عليه الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع أن يصلي على من قتل نفسه بمشاقص، وقال صلوا على صاحبكم، فالإمام لا يصلي عليه لأن القتل، لأن قتل النفس كبيرة من الذي يقتل نفسه فعل كبيرة من الكبائر والعياذ بالله، فلا يصلي عليه. اقرأ اعد. ولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه، ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد. إذا لاحظوا هنا الميت الذي لا يصلي عليه الإمام كم واحد؟ كم؟ الغال وقاتل نفسه لا يصلي عليه. أيضا تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يصلي على من عليه دين، تأخر لم يصلي عليه، وقال صلوا على صاحبكم، حتى تحمل أبو قتادة رضي الله عنه الدين الذي على الميت، فقال عليه الصلاة والسلام حق للغارم وبري الميت؟ قال نعم، فتقدم وصلى عليه عليه الصلاة والسلام. طيب قال ولا بأس أن يصلى على الجنازة في المسجد، لا بأس أن يصلى على الجنازة في المسجد. هذا الكلام من الماتن رحمه الله تعالى يشير إلى قول بعض أهل العلم، ذلك أنهم قالوا لا يصلى على الجنازة في المسجد، وإنما يجعل مصلى خاص للصلاة على الجنائز، لأن الجنازة قد يعني يحصل منها تنجيس للمسجد، أو تنبعث منها رائحة تؤذي المصلين في المسجد. قالوا فبعض العلم يقول لا يصلى على الجنازة في المسجد. الماتن هنا يقول لا بأس أن يصلى عليه في المسجد، وإن كان الأولى والأفضل أن يجعل مصلى خاص للصلاة على الجنائز، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الجنائز في مصلى خاص، وهل هو مصلى العيد أو مصلى خاص بالجنائز لم يبين، لكن الظاهر أنه مصلى خاص للجنائز. نعم. فصل في صفة حمل الميت ودفنه. إذن هذا فصل جديد في صفة حمل الميت ودفنه. لا إله إلا الله، هذه شريعة يا إخوة قائمة على العدل، وقائمة على جلب المصالح للمنتسبين إليها. عنت هذه الشريعة بالمنتسبين إليها أحياء وأمواتا، لم تضيع حق الميت كما حفظت حق الحي أيضا. إذن انظروا إلى هذه الأحكام القادمة ماذا يقول الماتن رحمه الله تعالى. نعم. يستحب التربيع في حمله ويباح بين العمودين. يستحب التربيع في حمله، يعني يحمله أربعة، يحمله أربعة، التربيع في حمل هذا مستحب، لأنه يعني يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. قال ويجوز أن يكون الحمل على اثنين، يعني يجوز أن يكون بين العمودين، يكون على عمودين. فالمهم هذا من باب الاستحباب وليس من باب الواجب. الواجب أن يحمل الميت إلى قبره على أي حال، هذا هو الواجب، لأن حمله من الواجبات، من واجبات ومن حقوق الميت. لكن الصفة هي التي لا تجب، صفة الحمل إلى القبر. نعم. ويباح بين العمودين. ويباح يعني بين العمودين، يعني أن يكون الحامل بين العمودين، يضع أحد العمودين على الكتف الأيمن والآخر على الكتف الأيسر، وكذلك من بعده كذلك نفس الشيء. نعم. ويسن الإسراع بها وكون المشاة أمامها والركبان خلفها. ويسن الإسراع بها يعني سرعة لا تقبح، يعني خبب بين المشي العادي وبين السرعة المفرطة خبب. أما ما يفعله بعض الناس الآن عند حمل الميت وهو أنهم يسرعون به سرعة يعني قد يعني ينتج منها نتائج غير محمودة، لأن الميت مع السرعة قد يتحلل منه أشياء وتخرج تنجس الكفن، فلا يسرع به سرعة بهذا الشكل، وإنما يكون خبب معتدل لا المشي العادي ولا السرعة التي تقبح. هكذا يسن الإسراع، يسن الإسراع بالدفن إلا كما يعني كما تقدم، يعني يسن الإسراع في الدفن إلا لمن مات فجأة كما تقدم معنا، الموت فجأة مات فجأة لا يسرع في دفنه لأنه قد تعود إليه الروح. فالمهم الدليل على أنه يسن الإسراع هو الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني أخبر وقال أسرعوا بالجنازة إلى القبر، فإن كان صالحا فخير تقدمونه إليه، وإن كان شرا أو كان غير ذلك فشرا تضعونه عن رقابكم. فيسن الإسراع بتجهيزه ودفنه والخبب به إلى القبر. قال أيضا ويسن أن يكون ماذا؟ المشاة أمامها، المشاة يعني المشيعين، يسن أن يكونوا أمامها، ويجوز أن يكونوا خلفها، ويجوز أن يكونوا عن يمينها وعن شمالها، كل هذا جائز. لكن هكذا يقول الماتن، وإن كان المشيعين على مركوب، فإذا كان المركوب يعني سيارات أو ما شابه ذلك فمستحب أن تكون أمامها أيضا، لأنها لو كانت خلف كانت تؤذي المشيعين، فيسن أن تكون في الأمام. وإذا كان على إبل السنة أن تكون خلفها أيضا. فالمهم التشيع يا إخوة كيفيته لا يتعين فيه كيفية معينة، وإنما التشيع فيها أجر، سواء كان أمام الجنازة أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها. نعم. ويكره جلوس تابعها حتى توضع، يعني المشيع يكره أن يجلس كراهة التنزيه لا كراهة التحريم، حتى توضع على الأرض. إذا وضعت على الأرض يجوز له أن يجلس، لكن قبل وضعها على الأرض يكره أن يجلس. هكذا قال الماتن رحمه الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس لمشيع الجنازة حتى توضع، وقال والنهي يحمل على الكراهة هنا. نعم. ويسجى قبر امرأة فقط، يعني يستحب أيضا أن يسجى قبر المرأة، يعني قبر المرأة أن يوضع عليه مثلا يوضع عليه شيئا يسجيه قماش أو ما شابه ذلك، المهم يسجى يستحب، أما قبر الرجل فلا يستحب. نعم. واللحد أفضل من الشق. القبر الآن له صفتان، لحد وشق. اللحد أفضل، واللحد صفته أن يحفر من يمين القبر حفرة مائلة أو من شماله حفرة مائلة، والأفضل أن يكون من جهة القبلة اللحد، هذا هو الأفضل. الأفضل في القبر أن يلحد، ويجوز الشق يعني تكون حفرة في الوسط، وسط القبر، خصوصا إذا كانت الأرض رملية. إذا كانت الأرض رملية فاللحد فيها لا يمكن، لأنه لو لحد القبر حفر من إحدى الجهتين ينهدم القبر عليهم. فالسنة في الأرض الرملية أن يكون القبر شقا، يشق وسط القبر، يشق القبر وسط القبر، أو يشد عن شق الحفرة وسط القبر، ثم يجعل لبنات عن اليمين ولبنات عن الشمال حتى تمنع الانهيار الرملي، ثم يوضع الميت في هذا المكان. نسأل الله عز وجل يا إخوة أن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدارين الدنيا والآخرة. نعم. ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله. ويقول مدخله يعني القبر، يعني والسنة أن يدخل من جهة رجليه، من جهة رجلي الميت في القبر، يعني السنة أن يدخل من هكذا ويقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، ثم يوضع في قبره. نعم. ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة. هذا كله سنة. أما استقبال القبلة فقال بعض العلم أنه واجب، أما الدليل على قول بسم الله وعلى ملة رسول الله فلأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ويسن أن قال يوضع في قبره على شقه الأيمن، هذا سنة، على شقه الأيمن سنة. لكن استقبال القبلة قال كثير من العلم أنه واجب، يقبل القبلة، يقبل القبلة. نعم. ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما. والسنة أيضا أن يرفع القبر عن الأرض قدر شبر، الشبر ما بين الإبهام وبين الخنصر هكذا. ويسن أن يرفع القبر عن الأرض قدر شبر. لماذا؟ لأن الأرض قد يعني تظهر على القبر مع طول الزمن، تظهر على القبر وتزيد الأرض ثم يختفي القبر، فالسنة أن يرفع القبر قدر شبر عن سطح الأرض ويكون مسنما، هذه السنة. ما معنى مسنم؟ يعني لا يكون مسطح، يكون كالسنام، كسنام البعير، هذه السنة. ولو جعل مسطحا جاز. نعم. ويكره تجصيصه والبناء والكتابة والجلوس والوطء عليه والاتكاء إليه. لاحظوا هذه الأمور التي ذكرها الماتر رحمه الله، قال ماذا؟ ويكره تجصيصه، ويكره تجصيصه، هذا واحد. ثم والبناء، والبناء عليه، هذا الثاني. والثالث والكتابة، والكتابة عليه. والرابع والجلوس، والجلوس عليه أو إليه. والوطء عليه، والاتكاء عليه. هذه ست مسائل، ست مسائل. الماتن يقول تكره هذه، والمكروه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، بخلاف المحرم هو ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه، هذا المحرم. الماتن يقول تكره هذه الأشياء. لكن يا إخوة، قال غير واحد من المحققين أن هذه الأمور محرمة على القبر، لأن النهي ورد عنها صريح، والأصل في النهي التحريم، فهذه الأمور تحرم، يعني يأثم فاعلها. إلا قالوا الكتابة، الكتابة عليه إذا كانت بقدر ما يعرف به الميت فلان ابن فلان فلا بأس، لا بأس منها، لا بأس بها. أما إذا كانت الكتابة كالكتابة القديمة كانوا يكتبونها في الجاهلية، هذا فلان ابن فلان، ويذكر من المناقب والمحاسن، ويذكر من تاريخ الوفاة، ويذكر، هذا لا يجوز. لكن إذا كان القصد التعريف به، هذا فلان ابن فلان وتوفي يعني ويعرف، يعني يعرف هذا ويتميز به قبره عن غيره، فهذا لا بأس. هكذا رجحه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وغيره من المتأخرين. نعم. ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة. ويحرم فيه دفن اثنين في القبر الواحد، فيه يعني يعني في القبر الواحد لا يجوز أن يدفن فيه اثنان فأكثر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولأنه لم يعهد لم يعهد لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا من بعده أن يدفن أكثر من واحد في القبر، لم يعهد هذا. والأصل في الأحكام التشريعية التوقيف إلا لضرورة، قال الماتن. الضرورة هي التي يضطر إليها الناس، كما حصل في غزوة أحد، في شهداء أحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يدفن الرجلان والثلاثة بقبر واحد، شهداء أحد رضي الله عنهم. أما لغير ضرورة فلا يجوز، هذا إذا كان الدفن في وقت واحد. أما إذا كان الدفن دفن أحد، يعني دفن صاحب القبر قبل يوم أو يومين ويدفن معه غيره فلا، حتى للضرورة لا يجوز، لأن الضرورة هنا لا تدعو إلى هذا الأمر، ولأن صاحب القبر الذي دفن فيه أولا أحق به، فلا يدفن معه غيره إلا لضرورة وفي نفس الوقت، يعني يدفن الكل في نفس الوقت. نعم. ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب. نعم، ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب، حتى يكون كل من الميتين يعني خاص بالمكان الذي وضع فيه، يجعل حاجز بينهما. بعض الناس يدفن مع الكبير صغير طفل، ويزعم أن الكبير المكلف إذا كان عليه معاصي وتعذيب أن الصغير ينفعه في ذلك، وهذا يا إخوة ليس بصحيح. الإنسان مرهون بعمله، كل نفس بما كسبت رهينة، فلا يخفف عن الكبير العذاب إذا كان عليه عذاب من أجل دفن الصغير معه. نعم. ولا تكره القراءة على القبر. ولا تكره القراءة على القبر، لا تكره القراءة على القبر، أي قراءة. أما إذا كانت القراءة للصلاة، يعني حينما يصلي على القبر، فنعم، لأنه سبق أنه تجوز الصلاة على القبر لمن لم يصلى عليه، فإن كانت القراءة للصلاة نعم لا تكره، بل تجب. أما إذا كان القصد القراءة على القبر بعدما يدفن الميت، فهذا لم ينقل أيضا عن أحد من السلف فيما أعلم، لم ينقل عن أحد من السلف فيما أعلم، فعلى هذا لا يقرأ عليه، لأن القراءة على الميت قد تكون وسيلة إلى الشرك في المستقبل على القبر، على القبور، فقد يقرأ على الميت الآن رجاء نفع الميت، ثم في المستقبل يقرأ عليه رجاء الانتفاع بالميت، والميت لا ينفع أحد. وسد الذرائع يا إخوة المفضية إلى الشرك أمر واجب، أمر واجب في شريعتنا، ولله الحمد والمنة. نعم. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. نقف على هذا وننتقل للأسئلة إن كانت هناك أسئلة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى صالح القول والعمل، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل فيه حظا للآخرين، كما نسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يخذل أعداء الإسلام والمسلمين، وأن يجعلهم غنيمة للمسلمين. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. ما معنى تجسيس القبر؟ تجسيسه يعني يوضع عليه جص، الجص معروف، يعني يجسس القبر ويوضع عليه جص، وهذا معروف عند من يعني يهتمون أو يتعلقون بالقبور ويجسسونها. نعم. ما حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة؟ رفع اليدين سنة، رفع اليدين فيما يحضرني الآن أنه سنة، الواجب التكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت. نعم. والسلام. نعم. حديث أقرب ما بين العبد وربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، هل يجوز الدعاء في السجود بدعاء غير مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم؟